بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني. نعم أكمل. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: هذه هي كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم أبو العباس. نعم أبو العباس. هذه هي كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني، العالم الرباني، مفتي الأمة، بحر العلوم، ناصر السنة، قامع البدعة، صاحب المصنفات المشهورة المقبولة. تيمية لقب، لقب لجدهم، يقال أنه جاء للحج فرأى جارية في تيمة أعجبته، ثم لما رجع ربما ولد له مولود فقال هذه تيمية أو كأنها تيمية فلقب بهذا اللقب. نعم ذكر ذلك. نعم بما يعني لم أكن نسيت. نعم صاحب المصنفات المشهورة المقبولة المؤيدة بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، الجديرة بأن تحفظ في أعماق القلوب، من تدبرها علم أنه قد جمع من العلوم النقلية والعقلية ومن الإحاطة بمذاهب أهل الملل والنحل وآراء المذاهب وما قالت الفرق ما لم يعلم مثله عن أحد من العلماء. يعني أن الله سبحانه وتعالى هيأه حجة على الخلق، يعني كل ما الباطل كثر قيض الله سبحانه وتعالى من يقيم به حجته الرسالية، وهذا من فضل الله تعالى أنه يبعث من يجدد لهذه الأمة من درس من معالم دينها، ولا يأتي بجديد لكنه يأتي بما نسوه، يجدد لهم ما نسوه ويذكرهم بما نسوه، يجدد لهم من درس وما تركوه ويذكرهم بما نسوه. نعم وبين هذا الدين وعقائده ورد سائر البدع بما لم يسبق إليه. ترجم له طوائف من الحفاظ وأثنوا عليه في أسفار، وشهرته وإمامته في علوم الإسلام وتفننه تغني عن الإطالة في وصفه. قال ابن دقيق العيد: كأن العلوم بين عينيه يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. ولد سنة 61 و600 للهجرة، وتوفي قدس الله روحه ونور الله قبره عام 728 للهجرة. قال: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب تعالى سبحانه وتعالى. نعم نفى الله عما قال نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، أي نفى في هذه الآية الكريمة عما سواه تعالى وتقدس كل ما يتعلق به المشركون من الاعتقاد في غير الله من الملك والشركة والمعاونة والشفاعة، فإن هذه الأمور الأربعة هي التي يتعلق بها المشركون. الملك والشركة والمعاونة والشفاعة. فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، فنفى الملك بقوله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ونفى القسط بقوله وما لهم فيهما من شرك، نفى الشرك وما لهم فيهما من شرك، أي لمن يدعون من الملائكة وغيرهم فيهما، أي في السماوات والأرض. إيش الفرق بين نفي القسط، نفي الشرك، نفي الشراكة ونفي الملك؟ ما هو الفرق بين نفي أن يكونوا أصحاب ملك أو أن يكون لهم شراكة؟ الملك استقلال، يعني الملك يكون منحاز ومستقل مستقل. لا، والشراكة مشاعة، مشاعة مشاعة لا يعلم، لا تعلم يعني لا يعلم استقلالها، أحسنت، نعم. ونفى العون بقوله وما لهم منهم من ظهير، يعني من عوين أو وزير أو مساعد، أي مال الله ممن يدعونهم عوين. فمن ليس بمالك ولا شريك للمالك ولا ظهير له فكيف يدعى من دونه؟ فهو سبحانه الذي يأذن للشافع ابتداء فيشفع. فبنفي هذه الأمور عن كل مدعو غير الله، وهي التي لا بد أن يكون المدعو مالكا لأحدها حتى يستحق أن يدعى، بطلت دعوة غير الله. يعني مناط استحقاق العبادة الملك أو الشركة أو المعاونة والوزارة أو الشفاعة، هذا مناط استحقاق يعني أن يدعى. مناط يعني مناط الاتصاف بالألوهية، هنا بطلت دعوة غير الله. هنا إذ ليس عند غيره من النفع والضر ما يوجب قصده بشيء من العبادة. نعم. ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب تعالى، وهو سبحانه لا يأذن إلا لأهل التوحيد. نعم، لا يأذن إلا لأهل التوحيد. يعني المقصود بالشفاعة هذه الشفاعة المنجية من النار التي يعني تدخل مشفوع له في الجنة، ما يدخل الجنة إلا أهل التوحيد. نعم، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن رضي الله عنه من أهل الإيمان به وحده. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إلا لمن قال لا إله إلا الله. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، أي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كقول أحدهم الشفاعة أو اشفع لي منتفية دنيا وأخرى كما أخبر الله به في كتابه. ولو طلبها منه على سبيل الشفاعة إلى الله فهو فعل المشركين الذين كفرهم الله به، فإنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصح أن نقول الشفاعة يا رسول الله، لكن في حياته الدنيا نطلب، يعني يطلب أما فاتنا هذا. على كل حال لم يفتنا إخلاص التوحيد وسلوك المسلك الذي تجب لنا به الشفاعة، أن نقول مثل ما يقول المؤذن ثم ندعو بالدعاء الذي أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نستوجب شفاعته، ونسأل الله أن يشفع فينا نبيه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا نبيه ونحقق الإخلاص. نعم، فإذا قال الشفاعة يا رسول الله بعد وفاته هذا شرك والعياذ بالله، أو يقول أدعو لي بعد وفاته هذا أيضا شرك. على كل حال نعم، هذه منتفية إلا بإذن الله عز وجل، لكن يوم القيامة يأتون الناس ويستشفعون بالأنبياء حتى يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب ويستأذن ربه ثم يؤذن له ويشفع. نعم. قال تعالى مكذبا لدعواهم ومكفرا لهم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أي لما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قال تعالى مكذبا لدعواهم ومكفرا لهم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. نعم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حال كذبه وكفره لا يهديه إلى السعادة، ولا يمنع من أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير يهدي من الكفر إلى الإيمان، ويهدي من الكذب إلى الصدق، والهادي هو الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الهداية المنتفية

ويشفع لمن استوجب النار ولقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم وبعض الكفار في تخفيف عذابهم. نعم. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم زعمهم الكاذب وأخبر أن أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته صلى الله عليه وسلم تجريد التوحيد لله وحده لا الالتجاء إلى الأولياء والصالحين وغيرهم ودعاؤهم وطلب الشفاعة وطلبهم الشفاعة، فلا تنال بذلك بل هو أصل شرك العالم. ولكن كما قال بعض السلف من جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم، ولم يعلم أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، المشرك يعني متنقص لله، والمبتدع متنقص لرسول الله، المبتدع مستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشرك يسب الله. نعم، والمبتدع كأنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لم يكمل الرسالة فهو يبتدع. فالمبتدع متنقص لرسول الله، والمشرك متنقص لله. نعم، ها، علشان للكفار عشان يرتاح المؤمنون، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم ما داموا كلهم سواء. اي نعم، فهذا نوع، لكن ليست شفاعة منجية من النار، ليست منجية من النار، انما في ان يقضى بينهم في الموقف، يعني شدة الموقف تنتهي. وأيضا من كان من أهل النار يخفف عنه عذابها، ولكن لا يخرج من النار، يخلد فيها أبدا. نعم، الشفاعة النافعة والشفاعة لأهل التوحيد أن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد تضيق شفاعته وتبقى رحمة أرحم الراحمين ببقية أهل التوحيد، لأن شفاعته وشفاعة الشافعين لا تستوعب جميع أهل التوحيد، ويبقى رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فبرحمته ينجو جميع أهل التوحيد ولو كان مثقال ذرة من إيمان. نعم، وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه، أي بالشفاعة في من أذن له أن يشفع فيه، فهذا هو حقيقة أمر الشفاعة، لا كما يظنه المشركون والجهال أن الشفاعة هي كون الشفيع يشفع ابتداء في من شاء فيدخله الجنة وينجيه من النار، ولهذا يسألونها من الأموات وغيرهم، وينال المقام المحمود أي الذي يحمده فيه يعني الخلائق، يكرم الشافع وينال الشافع المقام المحمود الذي يحمده فيه الخلائق كلهم، الذي يحمده فيه الخلائق كلهم بل وخالقهم وهو الشفاعة، أي بل وخالقهم يحمده يعني يثني عليه وهو الشفاعة. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، مقام المحمود نعم على الإطلاق يحمده الخلائق والخالق، فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كيا رسول الله اشفع لي. نعم، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه والآيتين بعدها في الباب. فلما أثبتها في مواضع ونفاها في مواضع علمنا قطعا أنها شفاعتان، يعني المنفي ليس هو المثبت. لا، المنفي ليس هو المثبت، فالمنفي شيء هو بغير إذنه، والمثبت ما كان بإذنه سبحانه وتعالى. علمنا قطعا أنها شفاعتان. نعم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم